قال الراوي: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها: شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. يأتي مالك أيضا هنا: رجل كان تحته وليدة. الوليدة هي الأم المملوكة، وقدمنا بأنه يجوز للحر أن يتزوج أمة إذا لم يجد طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر. وهذا الرجل قال لأهل الأمة أو الوليدة: شأنكم بها. الشأن الحال، يقول أنتم حرين فيها، كأنه يقول رفعت يدي عن شأنها وعن ارتباطي بها وعن كل أمورها وحولت ذلك إليكم، فشأنكم أنتم بها. لما قل شأنكم بها، لا زال مستمسك بها ولا أنه رفع يده عنها؟ رفع يده عنها. ولكن مالك يقول هذا فيه واحدة، وقال في الخلية والبرية ثلاث. إذن هناك كنايات ظاهرة هي بمعنى الثلاث، وهناك كنايات إيش؟ خفية هي الأصل فيها واحدة، إلا إن أراد المتكلم بها ثلاث. فكلمة شأنكم بها ليست في القطع ولا في البت ولا في الإبعاد كخلية ولا برية ولا بت ولا حبلك على غاربك، لأن قد يكون أقرب ما تكون هي أظهر شأنكم بها في إصلاحها، في تربيتها، في ردعها عن كذا، في توجيهها، في تعليمها، كل ذلك يمكن أن يفضي بشأنها إليهم وإلى أهلها. ولهذا مالك رحمه الله يعتبر هذه اللفظة خفية، أي دلالتها على الفراق خفية، فتعتبر طلقة واحدة. ولكن إن أراد المتكلم بشأنكم بها أكثر من واحدة فهو على ما أراد، وبالله تعالى التوفيق.